إلى اجتهاد في مسألة من المسائل أن يلحق بأمثال هؤلاء الذين لا علاقة لهم بعلم ولا خلق ولا دين. أمرنا أن ننزل الناس منازلها، يعني إذا قيل أن هناك من يدعو إلى كشف الوجه وكشف ما يزيد على الوجه ووصفنا هذا بالنفاق وظاهر من خلال النصوص ومن خلال المقاصد التي لا تكنها النيات بل أفصحت عنها الألسنة، لا يعني بهذا أننا نرمي من اجتهد ورأى أن كشف الوجه ومن أهل الاجتهاد أنه لا بأس به، نقول اجتهد ومثاب على اجتهاده ومأجور عليه وإن أخطأ، لكن إذا كان أهلا للاجتهاد وحاديه إلى ذلك النصح لله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أما إذا كان هدفه وغرضه الإفساد وليس له في الاجتهاد في الشرع في العلم في الدين أي نصيب، مثل هذا يليق أن يوصف بما وصفه الله به جل وعلا. ها؟ لا لا، هذه مسألة شرعية أبدا أبدا، قصد ما يدين الله به من خلال النظر في النصوص. لا لا، ما هو بسهل على الناس، لا لا العكس، لا لا، هو يقصد أن الأدلة دلته على هذا لا أكثر ولا أقل، هو من أهل الاجتهاد، نقول هو مأجور على كل حال وإن أخطأ. باب ما جاء في لبس الثياب للجمال. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل أي في الأعياد والجمع وللوفود، بغين يقتدى به، وقال الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. مؤسف أن ترى بعض الناس حتى من كبار السن وبعض من عليه على ما يقول العامة الشرها، يعني ليس بأهل لمثل هذا التبذل، إذا جاء إلى الصلاة لسيما صلاة الفجر يأتي بقميص النوم، وإذا خرج إلى الدوام اعتنى بمظهره. هذه مخالفة لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا شك أن التهيؤ للقاء الله جل وعلا دليل على تعظيمه وتعظيم شرعه ودينه، بخلاف من لا يهتم بذلك ولا يرفع به رأسا. باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، وهي المعروف بغزوة غطفان، وكانت في السنة الثالثة بعد الهجرة. قال جابر فبين أنا نازم تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل، تعال إلى الظل، بين أنا نازل تحت شجرة، يعني سبق إليها ونزل تحتها، فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل، يعني تعال إلى الظل ليؤثره في مجلسه. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا. الغرارة ما زالت مستعملة عند البادية بهذا الاسم، وهي ما يحفظ به الأمتعة. فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء صغير من صغار القثاء والخيار. صغير يقال له جرو، كما يقال لصغير الكلاب جرو، جرو كلب، وهكذا. وأيضا يقال لصغار الشمام يقال له جرو، وإن كان على التوسع في استعماله فصار يطلقون على الكبير والصغير. فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا؟ تثبت، لا يكون مر ببستان لغيره فأخذه، وإن جاز له أن يأكل ما لم يتخذ خبنة فلا يأخذ، فما دام وصل به إلى هذا المكان يحتمل أن يكون أخذه، فالتثبت مطلوب لا سيما فيما يدخل الجوف.

وفيها تحريرات وتحقيقات في علوم الحديث لا توجد في غيرها. طبع منه ثلاثة، عرف الأول والثالث والخامس، ما أدري والله إدار، لكن أول طبع في تونس المجلد الثالث، ثم طبع في دار الغرب مجلد مفرق، يعني ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة. ووعاء الطيب يقال له جؤنة، وعاء الطيب يقال له جؤنة، هذه من غرائب المفارقات. فيه جؤنة العطار، كتاب اسمه جؤنة العطار اللي هو وعاء الطيب، والعيبة وعاء الأثاث والمتاع. وجؤنة العطار أسوأ كتاب، من أسوأ الكتب هذا الكتاب، وذاك من أفضل الكتب وهذا من أسوأ الكتب. هذا تذكرة يعني في ثلاث مجلدات أو أربعة جمع فيه من الكلام الذي يهدم به عقيدة أهل السنة والجماعة، صلى الله عليه وسلم. هذا كلب الرشيد معروف، رحلة ابن الرشيد مشهورة، وهذا الغماري صلى الله عليه وسلم. فقلت بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما، لكنه ادخرهما. الرعاية يكفيها الثياب الخالقة، لكن أيام المناسبات تحتاج إلى ثياب أنظف وأحسن أجود. كسوته إياهما، قال فادعوه فمره فليلبسهما. قال فدعوته فلبسهما، فدعوته فلبسهما ثم ولا يذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له، ضرب الله عنقه. يعني هذا دعاء لكنه غير مقصود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عقرى حلقة تربت يداه. هناك أدعية غير مقصودة، ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ لكنه ما جبلت عليه النفس من المحافظة على الثمين وعدم المبالاة والاهتمام بدونه، أليس هذا خيرا له؟ قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله، يعني خروجي هذا في سبيل الله، مثل أنا أرعى الظهر، لكن هل أنا خرجت في سبيل الله؟ أجيره يرعى الظهر، فهل خروجي هذا في سبيل الله كإخواني، أو أنا لي مجرد الأجرة ولست في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال فقتل الرجل في سبيل الله. ها؟ الإنسان على الإنسان أن يعتني بنفسه بحيث لا يزدرى. المسلم يتوسط في أموره كلها، وما دام يستطيع فلا يجعل نفسه بموضع الازدراء من قبل الآخرين، يكون مضحكا للناس، يلبس ثوب خلق وعنده نظيف، ويلبس ثوب مرقع وعنده ثوب مستقيم ولا فيه إشكال، أو ثوب فيه شقوق خروق فتوق مثل هذا، لا يقبل المسلم أن يزدرى، والناس ما يتركونه. كل مثل هذا في جميع متاع الدنيا، يعني لا يكون الإنسان يدفعه ورعه وتحريه وزهده أن يسكن الخرب التي يخشى عليه وعلى ذريته منها، ولا أيضا يبالغ في عمارة القصور الشاهقة التي لا يؤجر عليها. نعم، إيه هذا يعني في قرينة، وإلا في الأصل إنها لا يراد بها الدعاء، وإن كان ضرب الله عنقه في سبيل الله صار الشهادة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. أنظر إلى القارئ، يعني طالب العلم أو قارئ القرآن، يعني ينبغي أن يظهر بمظهر لائق، ظهر مناسب، والبياض أفضل الثياب. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وجاء في حديث فإنها أطيب وأطهر. فالبياض أفضل من غيره،